مولاي قد نمت عيون وتيقظت أيضا عيون، نمت عيون الخائن وعين نجمك لا تخون، ترنو إلينا وهي ساهية عن الدنيا الخاؤون، أتراه أذهلها جلب الله أمر القرون. مولاي قد نمت عيون وتيقظت أيضا عيون، نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون.